ويشترون به ثمنا قليلا. والثمن القليل هنا المقصود به من الدنيا، ولو اشتروا به ثمنا كثيرا فإنه سيكون قليلا، لأن كل ما في الدنيا قليل بالنسبة للآخرة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وهذا فيه بيان علو الله عز وجل، لأن ما ينزل من الله يدل على أن الله في علو، أن الله في علو. والأمر الثاني أن الله تعالى هو الذي ينزل الكتب، نزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى. ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون به ثمنا قليلا، فأولئك الذين يكتمون الكتاب إنما كان المهيج والدافع هو الطمع الدنيوي، لكن لا يمنع أن يكون أناس يريدون مجرد كتم وإخفاء آيات الله عز وجل لهوى في نفوسهم ولبغضهم للحق الذي عند أهل الحق. قال سبحانه: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك اسم إشارة يعود إلى الذين يكتمون. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلا النار. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان إذا تعامل بالدرهم والدينار إنما القصد هو أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس، فلما كان البطن محل الأكل والشرب الذي مصدره هذا الحرام عوقبوا به، عوقبوا به. ولذلك يوم القيامة يعاقب أكلة الحرام بماذا؟ بالنار في بطونهم. قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. ولذلك قال سبحانه وعز: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وهذا يكون يوم القيامة، يوم القيامة. ثم قال: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. والمعنى بأن الله تعالى من جملة ما يعاقبه به هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله أن الله تعالى لا يكلمهم. وفي هذه الآية دليل على أن الله على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولكن الله تعالى عاقب أولئك بعدم تكليمهم، بعدم تكليمهم، وهذا لا شك بأنه من جملة العقوبات لهم. ولا يعني هذا عدم تكليمهم مطلقا، فقد يكلمهم بغضب سبحانه وتعالى، أما أن يكلمهم كلام رضا فلا. قال جل وعلا: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالله تعالى هنا كلم أهل النار بقوله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولذلك ربنا جل وعلا لا يكلم هؤلاء كلام رضا، وقد يكلمهم كلام غضب فيسمعون صوته، كما قال لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يوم القيامة، وهو اليوم يوم هو الآخرة، يوم الدين، يوم يجمع الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين، وليس فيه من دار إلا الجنة أو النار. وهذا يكون في الحشر، هذا يكون في يعني الحشر قبل دخول الجنة وقبل دخول النار. قال: ولا يزكيهم، ولا يزكيهم. والمقصود بالتزكية هنا نفي التزكية عنهم، بأن الله تعالى لأن الله تعالى أوجب لهم النار بسبب ما كتموه من الحق، كتموه من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعاقبهم الله جل وعلا بأربع عقوبات. أولا أنهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولذلك يوم القيامة تلتهب بطونهم نارا والعياذ بالله، جزاء ما عملوه في الدنيا من بيع آيات الله بثمن قليل. الثاني أن الله تعالى لا يكلمهم، وقلنا لا يكلمهم إما أنه لا يكلمهم مطلقا أو لا يكلمهم كلام رضا، وإنما يكلمهم كلام غضب وسخط. الثالث أن الله تعالى لا يزكيهم يوم القيامة، أن الله تعالى لا يزكيهم، بينما أهل الإيمان يزكيهم الله سبحانه وتعالى. والعقوبة الرابعة قال ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم، وهو عذاب دائم مقيم، أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم قال تعالى أولئك الذين يكتمون آيات الله عز وجل، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، اشتروا الضلالة بالهدى، فهم أرادوا الضلالة وتقدموا إليها وقدموها وفضلوها على الهدى، مثل ما قال الله جل وعلا عن ثمود: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله عز وجل هداهم وبصرهم، لكنهم استحبوا العمى على الهدى، وهؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى. فكأن هذه الآية تشير إلى أن هؤلاء بلغ من حالهم إلى أنهم يشترون الضلالة، وعبر بالاشتراء هنا دلالة على القصد وعلى السعي في الضلالة والعياذ بالله. والعذاب بالمغفرة، والعذاب بالمغفرة، اشتروا العذاب، عذاب النار والعياذ بالله، بمغفرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار، وهنا فما أصبرهم للتعجب، للتعجب. وهل يتعجب الله عز وجل؟ الجواب نعم، ثبت جاءت صفة التعجب لله عز وجل في القرآن والسنة. أما في القرآن فقراءة فعجبت، فأما في القرآن ففي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، هذه قراءة عجبت ويسخرون، أخذ منها أهل العلم إثبات صفة التعجب لله عز وجل. وأما في السنة فكثيرة، وردت أحاديث كثيرة، والقاعدة في باب الصفات إجراؤها على ماذا؟ على قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونثبت لله صفة الضحك وصفة الفرح، كل هذا ما دام أنه جاء في القرآن والسنة، ولكن لا نتعرض لكيفيتها، نثبتها مع إثبات معناها ونجريها على قواعد أهل السنة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة. والله تعالى قبل ذلك يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما أصبرهم على النار، هؤلاء الذين جاء في الكتاب الذين كتموه أو كتموا بعضه أن مصيرهم إلى النار، فكيف يصبرون على النار؟ فما أصبرهم على النار. ثم قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، نزل الكتاب بالحق، فالله تعالى حكمه حق وقوله حق وأمره حق سبحانه وتعالى. قال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا، قال سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، قال سبحانه ومن أصدق من الله حكما. ذلك بأن الله نزل الكتاب، أي كتاب؟ هذا تفسيره راجع إلى الأل التي ذكرناها فيما سبق، إما أن تكون العهدية وإما أن تكون الجنس، بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، هؤلاء الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق دائم وفي خلاف مستمر. لماذا؟ لعدم استسلامهم لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ذكر عنهم في آيات سابقة أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وأنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون، وويل لهم مما يكسبون. ولذلك جاءهم الوعيد الشديد وهم في شقاق مستمر ودائم. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه الآية حقيقة تعالج ما سبق من إساءة بعض الناس الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة استقبال الكعبة. تعرفون ذكرنا فيما سبق مسألة استقبال تحول القبلة إلى الكعبة والهرج والمرج الذي حصل، وأن من الناس من قال عاد إلى قبلتنا، ومنهم من قال غير قبلة الأنبياء قبله. ولذلك الله عز وجل هنا بين في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. ليس البر، البر هو الخير الكثير، البر هو الخير الكثير، هو الدين العظيم. ولذلك سمي البر برا لسعته، سمي البر برا لسعته. والبر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. فالله عز وجل يشير إلى أنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب على ما سبق ذكره من قضية المشرق والمغرب بالنسبة للجهات الأربع، وإنما البر من آمن بالله. ولذلك ربنا جل وعلا كما في آية النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. ولذلك البر الحقيقي هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقد يكون الشيء عبادة في أول الأمر ويؤول إلى أن يكون محرما. فمثلا السجود كان في الزمان السابق كان عبادة، السجود لغير الله كان عبادة، فالله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم، أمر الملائكة بالسجود لآدم، فكان السجود مشروع في بداية الخلق. وأيضا في أحد الوجهين بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام قال وخروا له سجدا، فكان موجود في الأمم السابقة جواز ومشروعية السجود للغير وكان عبادة. ثم أبطلته الشريعة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فأصبح السجود لغير الله شركا نسخ. كذلك القتل، القتل كان في أقوام كان عبادة، قال جل وعلا فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ثم حرم في هذه الأمة ومن بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على أن القتل من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. كذلك قطيعة الرحم، قطيعة الرحم في شريعتنا محرمة في الشرائع، لكن في شريعة كان قطيعة الرحم ليس بالمعنى العام ولكن بالمعنى الخاص كانت عبادة. من ذلك قتل إبراهيم لابنه إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان ذبح إبراهيم لإسماعيل قرب إلى الله عز وجل. كذلك قتل الخضر للغلام بأمر الله عز وجل عبادة، لكن حرم في هذه الشريعة. فما الفرق بين هذه الأمور العظيمة وبين تحول القبلة؟ هذا الذي أرادت هذه الآيات، هذا الذي جاءت الآيات لتشير إليه وتشير إلى أن تحول القبلة ليس هو البر. البر أنك تستجيب لله. فالله تعالى حينما أمر نبيه باستقبال بيت المقدس كان طاعة وعبادة وقربة 16 شهرا بعد الهجرة وهو يستقبل بيت المقدس، فلما نسخ إلى الكعبة وجب الامتثال. هذا هو البر، هذا هو البر. قال تعالى ليس البر أن تولوا، ليس البر طبعا فيها قراءتان، ليس البر وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، البر الحقيقي ما هو؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية العظيمة اشتملت على أصول جامعة لدين الإسلام، أولها أركان الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة جاءت بها هذه الآية. قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله، هذا هو الأصل الأول، واليوم الآخر الأصل الثاني، والملائكة الأصل الثالث، والكتاب الأصل الرابع، والنبيين الأصل الخامس. وين الأصل السادس؟ أحسنت بارك الله فيك، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. لا، هذا هو الإيمان بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر. قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فهذه الآية جمعت أصول الإيمان الستة. قال: ولكن البر من آمن بالله، هذا هو البر، الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بإلهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله جل وعلا دل عليه النص والحس والعقل والفطرة، أربعة أشياء دلت على وجود الله سبحانه وتعالى. النص، ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وهي تشير إلى وجود الله. ثانيا الحس، الحس أنت ترى وتسمع وتلمس آثار وجود الله عز وجل، مثل إجابة الدعاء في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه قال فاستجبنا، وزكريا إذ نادى فاستجبنا. كذلك أنت في واقعك ترى آثار وجود الله عز وجل من خلال إجابة الدعاء. والعقل دل على وجود الله عز وجل، وأن هذه الموجودات والمحدثات لا بد لها من موجد ومحدث، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت النصوص التي تخاطب العقل بهذا، تخاطب العقل بهذا. قال تعالى في كتابه العزيز في آية نعم: في أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لاحظ هذه الآية التي فيها خطاب للعقل، كيف أن هؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل. وأما الفطرة فهي النقية السليمة، ولو لم تلوث الفطرة لكفى بها دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى ربوبية الله، وهي توحيد الله بأفعال ذاته من الخلق والرزق والملك والتدبير، وتوحيد وعلى والألوهية، وهي توحيد الله بأفعال عباده والأسماء والصفات، وبحث هذا في محله وبابه. قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر، هو اليوم، يوم القيامة، يوم القيامة، وهي الدار الثالثة التي ليس بعدها من دار. فالدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة. الدنيا هذه التي هي دار العمل يعيش فيها الناس، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، وهو حياة أهل القبور. وأما الآخرة فهي دار الحيوان، اللي فيها الحياة الدائمة السرمدية الأبدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله. قال: والملائكة وهم خلق نوراني لطيف، خلقهم الله من نور، وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. والإيمان بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، وهذا يبحث في باب العقائد. قال: والكتاب، والمقصود جنس الكتاب، يعني جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله جل وعلا. والنبيين جمع نبي، وهو من بعثه الله عز وجل بشرع وأمره بتبليغه، أمره بتبليغه. والنبي إذا ذكر فيدخل فيه الرسول، كما أن الرسول إذا ذكر يدخل فيه النبي. لأهل العلم تفصيل في هذا: هل كل رسول النبي وكل نبي الرسول؟ هذه تبحث في الألفاظ المترادفة التي تذكر في بابها. ثم قال: وآت المال على حبه ذوي القربى، يعني الأرحام واليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه، ومعلوم بأن من مات أبوه من البشر يسمى يتيما، أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما، ومن مات أبواه فيسمى لطيما. والمساكين جمع مسكين، ويدخل فيه الفقير على القاعدة التي نذكرها دائما: إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترق. والمسكين هو الفقير كذلك، والفقير الذي لا يجد شيء، والمسكين الذي يجد بعض كفايته على التفريق بينهم. وابن السبيل المسافر المنقطع، المسافر المنقطع الذي انقطع به السفر عن الضروريات والحاجيات. والسائلين جمع سائل، وهو الفقير الذي يسأل الزكاة والصدقة. وفي الرقاب وهو تحرير المماليك، تحرير المماليك، ولذلك جعل الله جل وعلا لهم نصيبا في الزكاة. قال: وأقام الصلاة. أقام الصلاة، وإقامة الصلاة نوعان: إقامة بالقلب وإقامة بالقالب. وآت الزكاة، الزكاة زكاة المال، زكاة المال، وهي في أربعة أصناف: في النقدين، وفي الحبوب والثمار، الخارج من الأرض، خارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة. وتطلب مسائلها في كتب الفروع. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا من أهم صفات أهل الإيمان وأهل البر، يوفون بالعهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، حتى مع غير المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أخيس العهد، ما كان ينقض عهدا، ولا كان يخون عليه الصلاة والسلام في عهد. والموفون بعهدهم إذا عهد. والصابرين، وهذه صفة عظيمة، صفة عظيمة. والصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله، وأيضا على أقدار الله المؤلمة، في البأساء والضراء، في البأساء والضراء. وقيل بأنهما يعني بمعنى واحد، وقيل في البأساء ذكر بعض العلماء فرقا بين البأساء والضراء، وحين البأس البأس المقصود فيه القتال، وأما البأساء والضراء فيجعلون بعض العلماء يجعلونهما في المسائل المعنوية وفي المسائل المادية. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في التفريق بين البأساء والضراء. قال: أولئك الذين صدقوا. من هم أولئك؟ المؤمنون، أهل البر، هذا هو البر، الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. وهذه تزكية من الله عز وجل أنهم صدقوا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.